أحبك وأشوفك بين حين وحين، فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي يبقى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين، فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي يبقى أحبك لين يوم الدين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي لين يوم الدين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي يبقى أحبك لين يوم الدين. حبيبي تدري شو اللي فيه، غيابك حيل تعبني، أحسك طربت من إيدي كذا فجأة بغمضة عين، ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي أحبك لين يوم الدين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي يبقى أحبك لين يوم الدين. وأنا كل ما نويت أنسى لك الذكريات.